إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم وسهلا في هذا المساء المبارك يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر السادس من عام 1433 في محافظة طريف، في محاضرة سمعنا وقرأنا عنوانها المنهج في طلب العلم، المنهج في طلب العلم. وبمثل هذه المجالس الطيبة المباركة أيها الإخوة الأفاضل، يزكو الإنسان وتتغير حاله وتصلح أفعاله وأقواله وتستقيم أموره ويحيا حياة طيبة كاملة بإذن الله عز وجل. فلهذا أحبتي في الله، في هذه اللحظات المعدودة وهذه الدقائق المحسوبة، نلقي الضوء على المنهج لطلب العلم في وقفات مختصرات ونقاط وجيزات. أسأل الله عز وجل أن يرفع بذلك الحسنات وأن يكفر بذلك، أن أسأل الله عز وجل يرفع بذلك الدرجات ويكفر بذلك السيئات ويصلح لي ولكم النية والذريات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الوقفة الأولى أيها الإخوة الأكارم فضل العلم. لا شك أن أفضل ما تنافس فيه المتنافسون وجد فيه المجتهدون وتسابق فيه المتسابقون، أفضل ما بذلت فيه الأوقات والأعمار والساعات والأموال واللحظات هو طلب العلم. أفضل ما يتقرب بالإنسان إلى ربه عز وجل هو طلب العلم الشرعي أيها الإخوة الأكارم. ولهذا جاءت النصوص وتكاثرت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه على فضل العلم وشرفه وعلو كعبه وعظيم منزلته. فلهذا أحبتي في الله، قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي أحد يعبد الله على علم وعلى بصيرة وشخص آخر يعبد الله عز وجل على جهل وضلال؟ لا والله. إذن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. وما الذي يفرق بينهما؟ وما الذي فاضل بينهما؟ هو إيش؟ وجود العلم. فهذا يعلم وهذا لا يعلم، هذا يعرف وهذا لا يعرف، ولهذا هما شتان لا يجتمعان. فلهذا كان فضل العلم على غيره. ومما يدل على أيضا فضل العلم أن الله عز وجل خص أهل خشيته بمن؟ بالعلماء، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكل ما كان الإنسان لله عز وجل أعلم كان منه أخوف. ولهذا ربنا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله لأنهم أهل علم ودراية ورواية ومعرفة، فأوصلهم ذلك إلى خشيته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأخشاكم لله. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعرف الأمة بالله عز وجل هو عليه الصلاة والسلام. فلهذا الإنسان كلما قوي علمه قويت خشيته، كلما قوي علم العبد قويت خشيته لله وخوفه من الله والشفقة والإشفاق وتعظيم الله عز وجل. فلهذا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومما يدل على فضل العلم أيها الإخوة الأكارم أن أهل العلم لا لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، أهل العلم لهم الرفعة في الدنيا والآخرة. أم يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات. فرفعتهم في الدنيا، رفعتهم في الدنيا ورفعتهم في الآخرة. ولهذا كان حفاظ القرآن أهل القرآن، ليسوا أهل القرآن الذين يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم أو يقيمونه إقامة السهم لكن لا يصل إلى سويداء قلوبهم، إنما المقصود بقراء القرآن الذين يعملون به، فهم وإن لم يقيموا تدويده وضبطه لكن يقيمون إيش حدوده، فهم أهل القرآن. فأهل القرآن لهم الرفعة في الدنيا في ثلاث حالات، لهم الرفعة في الدنيا قبل الموت، لهم الرفعة في ثلاث حالات. في الدنيا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإذا أيضا يعني اخترمتهم المنية فيقدم إلى الإمام من هو أعلم بالقرآن ومن هو أقرأ، وكما جاء ذلك في الصحيح. وكذلك أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم أيضا القراء في اللحد، فحينما مثلا يوضع في اللحد أو تزدحم القبور ثم نضطر إلى أن نضع مثلا شخصين في قبر واحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فكان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه. وكذلك أيضا في الآخرة الرفعة الثالثة، يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة كما كنت ترتل في الدنيا وتقرأ في الدنيا، فلهذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومما أيضا يدل على فضل العلم قول الله عز وجل لنبيه وقل رب زدني علما، لو كان هناك شيء أفضل أو لو كان هناك شيء يطلب منه المزيد أهم من العلم لأمر الله نبيه أن يطلبه المزيد منه، فلما أمر الله نبيه أن يطلب المزيد من إيش من العلم دل على فضل العلم، وقل رب زدني علما. ومن هنا نأخذ فائدة أخرى، وهي أن الإنسان لا يقول انتهيت من العلم أو يعني يكفي ما عرفت وما علمت، بل لا بد أن يطلب المزيد، وقل رب زدني علما. وربنا يقول فوق كل ذي علم عليم، ولهذا أيضا من الفضائل في فضل العلم أيضا أن الله عز وجل بين فضل العلم أن فضل العلم على غيره كفضل الحي على الميت. قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم أحياه الله بالعلم كما ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أحياه الله بالعلم، فكان جاهلا فأحياه الله بالعلم، كان مخطئا فتعلم الصواب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن صاحب العلم بحياة ونور وسعادة. ومما يدل على فضل العلم أيضا أن الله أشهد أهل العلم على ألوهيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية فضل العلم من عشرة أوجه كما ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وأيضا أحبتي في الله يعني فعل على العلم فضله عظيم وأجره كبير في السنة النبوية المطهرة، فجاء في عند الجماعة إلا مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في البخاري وفي مسلم من حديث أبي هريرة ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. نعم حينما الآن تطلب العلم أو تسأل أهل العلم فإنك إيش كأنك تسلك طريق الجنة، فأنت على خطأ أو قد ارتكبت شيئا من المعاصي أو قد ضللت في شيء من الشبهات ثم تصلح شأنك وأمرك، فأنت كأنك إيش تسلك الطريق المستقيم والمنهج القويم. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهر الله به طريقا إلى الجنة، سواء كان هذا الطريق أيها الأحبة يعني معنوي أو كان حسي، يقرأ الإنسان ويفتح ويكتب، أو كان معنويا كأن يسمع شريط نافع أو يعني علوم شرعية أو غير ذلك، فإنه يدخل في هذا الباب. ومن أعظم أبواب الجنة سلوك طلب العلم الشرعي. ومما يدل أيضا أيها الإخوة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقه في دين الله سواء في باب العقائد أو في باب المسائل الفقهية الفرعية فإنه قد أراد الله عز وجل به الخيرية. من يرد الله به خيرا، البعض من الناس يفهم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أن المقصود بالدين الفقه، مسائل الفقه وجزئياته ونحو ذلك، وهذا يراد به هو، لكن أعظم منه الفقه في التوحيد، في العقيدة، الفقه في دين الله عز وجل، لأن الدين جزء واحد لا يتجزأ. ولهذا قال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأيضا أيها الإخوة كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فأعظم وأشرف وأكمل من يدخل في هذا الحديث هم أهل العلم. هم إيش؟ هم أهل العلم الذين هم يبلغون شرع الله، يبلغون الأحكام، يبلغون ويفقهون الناس، ينبهون الناس، يزيلون عنهم الغشاوة، يزيلون عنهم ما علق في قلوبهم من أمراض الأبدان أو من أمراض القلوب، من أمراض الشبهات أو أمراض الشكوك أو غير ذلك. ومما أيضا أيها الإخوة يدل على فضل العلم كما في الصحيحين حديث سهل ابن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لعلي قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. خير لك إيش؟ من حمر النعم. وأول من الأولويات من يدخل في هذا الباب هم أهل العلم، هم أهل العلم الذين يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، ومن الخطأ إلى الصواب، ومن البدعة إلى المعصية، وإلى من البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، بل من الكفر إلى الإسلام. فإن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. كما أيضا جاء ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث، فهذا يدل على إيش؟ على فضل العلم. كذلك أيضا جاء في الصحيحين حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله الحكمة فسلطه الله عز وجل على ذلك فهو يقضي بالحكمة ويعلمها، يقضي بالحكمة ويعلمها. ومما يدل أيضا على فضل العلم أيها الإخوة حديث الذي عند الترمذي وغيره كأحمد من طرق متعددة وعن مجموعة كبيرة من الصحابة، وحديث صحيح: نظر الله إلى امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فأهل العلم عليهم النظرة وعليهم البهجة وعليهم السرور وعليهم الحبور. وأيضا أيها الإخوة ما مما يدل على فضل العلم أن أهل العلم في رفعة كما سبق في الآية، فالله عز وجل قد رفع قدرهم وشأنهم ومنزلتهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. واسمع إلى هذه القصة أيها الأخ الحبيب، حديث عند مسلم لما عمر رضي الله تعالى عنه ولى على عصفان الحارث بن نافع فرآه فقال، وكان الحارث بن نافع رآه عمر رضي الله عنه في مكة، قال: من وليت على عصفان؟ قال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: يا عمر تولي عليهم مولى من الموالي؟ تولي عليهم؟ قال: تولي عليهم مولى من الموالي؟ قال: يا عمر إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. خذ مثالا، مثلا عطاء بن أبي رباح مفتي المناسك، مفتي أهل مكة، العالم النحرير التي يعني كما يقال التي لم تأتي مسألة من مسائل الحج إلا وقد مرت عليه، بل ويحال ويحيل أهل العلم الكبار إلى عطاء بن أبي رباح في ست خصال. نعم، رجل أعرج وأعور وعبد مملوك يباع ويشترى رضي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، وأيضا أفطس وأسود، ومع ذلك أحبتي في الله رفع الله شأنه وقدره ومنزلته. فيأتي عبد الملك بن سليمان ومعه ابنيه، يأتي إلى عطاء ويسأله عن الحج وهو يجيب ولا يلتفت إليه، يجيب عن مسائل الحج لعبد الملك بن سليمان وهو لا يلتفت إليه. فلما انتهى من أسئلته هذا الأمير وهذا الوالي قال لابنيه: يا بني عليكما بالعلم، فإني لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد الأسود، لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد الأسود. عبد الرحمن بن الأوقص كان رجل ليس له رقبة، يعني رأسه في على كتفيه ليس له رقبة، وكتفيه كالزجان، فكان رجل يسخر به ويستهزأ. فقالت له أمه ذات يوم: يا بني عليك بالعلم، عليك بطلب العلم، فإنك يعني إذا كنت في مجلس كنت أنت المسخور به والمستهزأ به. فقام وطلب العلم وقضى في مكة 20 سنة، يقولون أن إذا يأتيه الخصم فإذا جلس بين يديه ترتعد فرائصه هيبة وتعظيمة، هيبة وتعظيمة. إذا العلم يرفع بيتا لا عماد له، نعم يرفع بيتا لا عماد له، يرفع بيتا لا نسب له، يرفع بيتا لا حسب له. فالإنسان ينبغي أن يحرص على العلم وأن يسلك طريق العلم. اعلم، يقول السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فالعلم فيه فائدتين: الفائدة الأولى أنه يزيل الشكوك، الشكوك والشبهات الواردة على الإنسان، والمسائل المصيرية والمسائل الحديثة والمعاصرة يزيلها من أو أي شيء يزيله؟ يزيلها العلم، يزيلها العلم، يجليها، يوضحها. كذلك أيضا يزيل الأمراض، أمراض القلوب، أمراض القلوب وأمراض الشهوات يزيلها العلم النافع. ولهذا تعلم، يقول ابن سحمان: تعلم ففي العلم الشريف فوائد، يحن لها القلب الشريف الموفق، فمنهن رضوان الإله وجنة وفوز وعز دائم متحقق. وعن زمرة الجهال: إن كنت صادقا بعلمك يا أخي تسمو وترمق. نعم أيها الإخوة الأفاضل، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فلهذا لا بد أن يحرص الإنسان على طلب العلم الشرعي. يقول الشافعي: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه تكبر عليه 4 لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. نعم لا اعتبار لذاته، لأن الإنسان بما يحمله من الدين، من الدين والعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا يقول الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء يا إمام؟ قال: مثل صلاته وصومه وزكاته. ومن هذا أيها الإخوة طلب العلم على نوعين، طلب العلم على نوعين: منه ما هو واجب فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين هذا يجب على كل إنسان بعينه، يجب على كل إنسان بعينه أن يطلب العلم. وهذا العلم ما هو؟ هو الذي يجب على الإنسان أن يعمله، يعني يجب عليك أن تتفقه في أمور وضوئك، في أمور غسلك، في أمور عباداتك، الصلاة الزكاة إذا كان عندك مال، الصيام إذا جاء رمضان، الحج إذا أردت الحج. يجب أن تتفقه كيف تتعامل مع الأسرة، يجب أن تتفقه كيف تعبد الله عز وجل في بيتك وفي أحوالك في وظيفتك في تجارتك. فمن هذا أحبتي في الله يقول العلماء: ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. واضح هذه القاعدة؟ ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. فإذا مثلا الإنسان جاءه مولود، فيجب أن يعلم حكم الله عز وجل في هذا المولود من التسمية والعقيقة وغيرها، حتى يعبد الله على بصيرة، ويعبد الله على نور، ويعبد الله عز وجل على حياة. إذن من الخطأ أن تجد بعض الناس يعني سنين طويلة لا يحسنون يتوضأ، وآخر ما يعرف كيف يغتسل غسل الجنابة، أو امرأة مثلا لا تعرف أن تغتسل غسل الحيض، ولا تعرف شيئا من أحكام حيضها أو علامات البلوغ أو إلى آخره مما يجهل كثير من الناس بعض المسائل البديهة وبعض المسائل التي تعتبر أساسيات في عباداتك ومعاملاتك. أما القسم الثاني فهو فرض كفاية، وهو من صب عليه هذه الفضائل وهذه المكارم التي سبق ذكرها، فيعني وهو زيادة العلم الفاضل، طلب العلم الفاضل الذي هو لا يجب عليك لكن يستحسن. وأعظم النوافل أن تطلب العلم، ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن أفضل العبادات العلم، طلب العلم. فلهذا أيها الإخوة الأكارم، حينما الإنسان يتعلم ويطلب العلم يدخل في هذه الفضائل. ثم أيضا أيها الإخوة، حينما مثلا يذكر فضل العلم لا يعني به أناس دون أناس أو فئة دون فئة أو طبقة دون طبقة، بل كل منا ما دامت روحه بجسده فينبغي له أن يطلب العلم، أن يطلب إيش؟ العلم. ولهذا يقول البخاري في صحيحه: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في كبر سنهم، وهم في كبر سنهم. وأنت أيها الأخ إذا سألت عن علم، إذا سألت عن مسألة أشكلت عليك في صلاتك، في وضوئك، مع زوجتك، في بيتك، في زكاتك، في صومك، فإنك تعتبر إيش؟ طالبا للعلم، طالبا للعلم. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لما جاء في صحيح مسلم بينما رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله، فجاء يسأل، سأل النبي عن الإسلام، وسأل النبي عن الإيمان، وسأل النبي عن الإحسان إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخبر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وصفوان بن عسال كما عند الترمذي لما سأل عن مسألة واحدة وهي مسألة المسعى الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم، أفأثنى الله عن النبي عليه الصلاة والسلام على طالب العلم في هذا. فكيف الإنسان يجهل كثير من المسائل ولا يسأل عنها ولا يبحث؟ ولهذا ربنا يعطينا قاعدة، وهي قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية نستفيد منها فائدتين: الفائدة الأولى أننا نسأل عما جهلنا، أننا نسأل، يجب علينا أن نسأل عما جهلنا، عما أخطأنا، عما لا نعلم حكم الله في هذه القضية وفي هذه المسألة. الفائدة الثانية أننا نسأل من؟ هل كنا نسأل كل ما هب ودب؟ هل نسأل كل من ظهر إعلاميا على الشاشات والقنوات؟ هل نسأل كل من وضع رقمه هنا أو هناك؟ هل نسأل أشخاص مبهمة؟ هل نفتح مواقع مغلفة؟ هل نذهب إلى النت مجرد ونسأل؟ لا. ولهذا قال: فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر يعني الذي تعرفهم وتثق بهم، وليس في فتواه مفتي يتبع إلا من كان من أهل الدين والورع. فإذا لابد أن تسأل أهل العلم وأهل الحنكة وأهل المعرفة الذين يعرفون ذلك. فلهذا من الخطأ أن الإنسان يذهب إلى كل معبر أو يذهب إلى كل مستشار أو يذهب إلى كل مصلح أو إلى كل مفتي وهو لا يعلم من الشخص وما هي أهليته في العلم، وما هي إمكانياته، وهل هو يعني صاحب علم ومعرفة وعقل وتريث، أم هو مجرد يعني مجرد ظهور على الإعلام أو مجرد أسماء. فلهذا ربنا يقيد ذلك، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الأفاضل، من المنهج أيضا في الطلب أن الإنسان يخلص في هذا الباب، أن يخلص في طلب العلم. لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في طلب العلم، ولهذا الإخلاص يقول شيخ الإسلام هو حب الله وإرادة وجهه. يقول ابن القيم وحقيقة الإخلاص توحيد المراد إذا لا يزاحمه مراد ثاني، يعني يطلب العلم إخلاصا لله عز وجل، لا يريد مدحا ولا ثناء ولا أسماء ولا مثلا ارتفاعا على غيره، إنما يطلب العلم ليزيل الجهل عن نفسه ويزيل الجهل عن غيره، لينفع نفسه أولا وينفع غيره ثانيا. وبقدر ما يكون الإنسان مخلص بقدر ما يكون الإنسان ينفع وأعلم. ولهذا يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية. فإذا الإخلاص في طلب العلم، الإخلاص في جميع الشؤون وفي جميع الأحوال وفي جميع العبادات. اجعل مرادك وجه الله والدار الآخرة، لا تريد به غير الله. في مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلهذا لا بد أن يخلص الإنسان. قيل للإمام أحمد كيف الإخلاص؟ قال أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه. ثم أيضا أيها الإخوة من يعني المنهج في الطلب الحرص على الدعاء، أن يحرص الإنسان أن يدعو الله عز وجل. ولهذا ربنا عز وجل يقول لنبيه وقل رب زدني علما، وكان من دعاء ابن مسعود رب زدني علما ويقينا وفقها. وأيضا جاء عن أبي هريرة اللهم أن يسألك علما لا ينسى. بل جاء في مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. ولهذا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي هريرة وقال ابسط رداءك، فسأل له علما لا ينسى. إذن أيها الإخوة الدعاء هو السلاح الفتاك، وهو العسكر الذي لا يغلب، ينال الإنسان به كل مطلوب وينجو به من كل مرهوب. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. إذن أخي الحبيب عليك بالدعاء وسؤال الله أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لك في العلم النافع فتحا مبينا. إذا أغلق عليك بابا من أبواب العلم فالجأ إلى الله في باب الفقه أو في باب العقيدة. ولهذا كان شيخ الإسلام إذا أعوزته المسائل وعسر عليه فهمها كان يستغفر 1000 مرة رحمه الله رحمة واسعة حتى ينفتح له. فالعبادة تفتح أبواب العلم، والدعاء يفتح أبواب العلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أيضا أيها الإخوة من يعني المنهج في الطلب أخذ العلم من العلماء، وليس أخذ العلم ممن هب ودب. يقول محمد بن سيرين في كلمته التي طار بها أهل العلم وانتشر صيتها في الآفاق إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذون دينكم. ومن دخل في العلم وحده خرج منه وحده. ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. يا يقول الشاطبي: من أنفع طرق العلم الموصل إلى غاية التحقيق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. ولهذا يقول الحافظ ابن عساكر: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، ويظن الغمر أن الكتب تهدي أنخ فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، ولتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. إذن اطلب العلم وخذ العلم من أهله من فأهله. ولهذا الشيخ له فوائد. الفائدة الأولى الاستشارة: استشيروا فيما تقرأ، فيما تحفظ، في الوقت، في الطلب، في الكتاب. أيضا تقويم اللسان، حينما تقرأ على شيخ تقوم لسانك. ولهذا تجد جملة من العلماء لا يعرفون للنحو واللغة بابا وطريقة، ومع ذلك سرقتهم مستقيمة. نعم، يرفعون المرفوع وينصبون المنصوب ويخفضون المخفوض، وهم مع ذلك كله لا يعرفون ذلك كله، لكن بالسليقة ومتابعة القراءة وجرد المطولات مثلا استقامت ألسنتهم. كذلك أيضا مذاكرة العالم. أيضا من الفوائد القراءة على الشيخ إزالة المشكل. ولا شك أن الإنسان حينما يقرأ يلم بكثير من الإشكالات والإبهامات والتعارض وربما التناقض، لكن من يحلها؟ يحلها العالم الذي يقرأ عليه. ولهذا أيضا من الفوائد نشاط النفس وأخذها بجدية، فإن الإنسان إذا عرف أنه سوف يقرأ على شيخ ويقرأ على عالم ويحضر درسا فإنه إيش؟ يحفظ ويقرأ ويراجع، فمن ثم هذه الحركات يستفيد منها ويخرج منها بفائدة. أيضا من المنهج في الطلب، ونحن كما قلنا سابقا أن هذا يعني على الاختصار والإيجاز لأن المقام لا يقتضي البسط والإطناب، لا أيضا الحفظ هو الأساس. ولهذا جاء في الصحيح: احفظنا أعلمنا. احرص على الحفظ ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، نحن في عصر التقنية وعصر مثلا التواصل الاجتماعي وعصر مثلا السيديات وعصر النت التي ربما يأتي شخص وكما هو الآن يقول ما اليوم ما يحتاج إلى حفظ، يعني المكتبة كلها عشرات الآلاف تضعها في جيبك أو في جوارك في الآيفون ونحو ذلك. نقول الحفظ هو رأس المال، هو رأس العلم، كما أن مالك رأس مالك فكذلك الحفظ هو رأس العلم. أحفظنا أعلمنا. ولهذا بوب البخاري باب حفظ العلم، باب حفظ العلم. والله يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. يقول الشافعي: علمي معي حيث يممت يتبعني، بطني له وعاء لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول الآخر: حرف في فؤادي خير من ألف في كتابي، خير من ألف في كتابي. ويقول أيضا الآخر: عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها واللص يسرقها والنار تحرقها والفار يخرقها. وعليه ولهذا ليس العلم ما حوى القمطر، وإنما العلم ما حواه الصدر، فذاك فيه شرف وفخر وزينة جليلة وقدر. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ. ولهذا أبو هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويقول ويحفظ ما لا يحفظون ويحضر ما لا يحضرون. ومن تم أحفظ الأمة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأكثر الأمة أكثر الصحابة حديثا من هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الشاب خصوصا عليك بالحفظ، عليك بالحفظ، فإن الحفظ تجده أحوج ما كنت إليه. ولا تغتر بمثل هذه الكلمات النابية التي تسهل من الحفظ وتهون أمره، وتقول الآن نحن في عصر التقنية فلا نحتاج إلى حفظ. بل الآن إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى حفظ، وإذا كان لا يحتاج إلى كتب، لأنه الآن السيديات، فكثير ممن باع كتبه وأبعدها عنه ولا نحتاج إلى، فكيف نطلب العلم إذا كنا سوف نحارب الحفظ ونحارب القراءة ونحارب الكتب؟ فكيف نقرأ العلم ونأخذه من منهله كما أخذه السلف على الجادة المتبعة المعروفة؟ إذن عليك بالحفظ، بإذا الحفظ هو تجده أحوج ما كنت إليه، سواء في حالك الآن في شبابك وريعان شبابك، أو سواء كنت بعدما يتقدم بك السن. ومما يعين على الحفظ الذكر والنية الصالحة، كما قال ابن عباس إنما يحفظ الرجل يحفظ الرجل على قدر نيته، البعد عن المعاصي. يقول ابن عباس ابن مسعود إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقال سهل بن عبد الله التستري حرام على قلب يدخله النار فيه شيء مما يكرهه الله عز وجل، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. كذلك ما يعين على الحفظ العلم بالعمل، العمل بما تعلم، وكذلك التحدث بالمحفوظ ومراجعته وتكراره، فما تكرر تقرر، فما تكرر تقرر. المنهج أيضا من المنهج في الطلب أيها الإخوة القراءة. القراءة تحتاج إلى اتزان، قراءة نافعة، تقديم الأهم فالأهم، التدرج بالقراءة، التركيز على كتب العقيدة، التنظيم فيها، اختيار الوقت المناسب للقراءة، وكل بحسبه، وكل يعني ينظر إلى ما يكون عنده وقت للقراءة. أيضا الاستشارة في القراءة، التمهل والتأني في القراءة، التقييد فيما يمر بك أيضا من الفوائد. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين البرية طالقة. كذلك أيضا أن الإنسان يحرص على القراءة وتعويد النفس، تعويد النفس، نعم الأنيس إذا خلوت كتابه تلهو به إن خانك الأحباب، لا مفشيا سرا إذا استودعته وتفاد منه حكمة وصواب، ولكل طالب لذة متنزه وألذ نزهة عالم في كتبه. فجيد أحبتي بالله، لأن لا سيما ونحن على مشارف الإجازة، أن الإنسان ينظر ماذا يقرأ في الإجازة من الكتب، يعني من اللطائف ومن الطرائف. أن كنت أحدث في عندنا في بريدة عن بدع رجب، وكنت أشرت إلى كتاب، يعني قلت أن رجب لم يثبت فيه شيء كما هو الصحيح، لا يعني لا دعاء ولا عمرة، ولم يثبت فيه شيء إلا أنه من الأشهر الحرم، وأمثل ما ورد في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. وقلت أن هذا الخبر يعني والبدع رجب بينها ابن حجر في كتاب له اسمه تبيين العجب. فلما انتهت الصلاة قام شاب صغير عمره يعني بالكثير عمره 12 سنة، ودخل علي وقال ما هو الكتاب الذي ذكرته وما اسمه وما مؤلفه؟ فقلت هذا الكتاب اسمه كذا وكذا، لكن يعني الكتاب مثل يقول يعني صغير كبير عليك، أنت مستواك يعني أقل، ويعني ماذا تريد بهذا الكتاب ومعرفته؟ قال أريد أن أحله في الإجازة. شو الشاب على صغر، فأرشدت إلى الكتب التي هي أنفع وأفهم. فأنت أيها الأب جيد أن تعلم أولادك القراءة في الإجازة، يقرؤون مثلا الأربعين النووية، يقرؤون الأصول الثلاثة، يكتبون، تجعل حوافز وجوائز ومسابقات، الذي يقرأ له كذا والذي يكتب له كذا. فجيد أن الإنسان يشعل ويعود أولاده القراءة. تجد بعض الناس الآن لما لم تعتدل نفس القراءة يقرأ صفحة صفحتين وخلاص يمل وكأن جبل أحد على رأسه. لماذا؟ لأنه لم يتعود القراءة، لم يتعود القراءة. ولهذا لا بد أن نعنى بالقراءة. كذلك أيضا من المنهج المذاكرة، مذاكرة العلم. ولهذا ربنا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المذاكرة تارة تكون مع النفس، يعني الإنسان يذاكر العلم مع نفسه، يراجع المعلومات مع نفسه، يتفحص ما عنده من العلم مع نفسه، وتارة يكون مع غيره، يكون مع إيش؟ مع غيره. يقول أبو سعيد الخدري تذاكر الحديث، تذاكر الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وعن عبد الله بن مسعود تذاكر الحديث فإن حياته مذاكرته. سئل البخاري ما دواء الحفظ؟ قال إدمان النظر في الكتاب. ولهذا ابن النووي رحمه الله في مقدمة مسلم ذكر أن المذاكرة قد تكون أنفع بكثير من القراءة، لأن المذاكرة تثبت المعلومات وترسخ وتفتح نوافذ وأبواب أنت غافل عنها. فلهذا كان العلماء يعني كالمحدثين وكيع والإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم كانوا يعني يتذاكرون الأحاديث. فبعض الأحيان بعد صلاة العشاء يتذاكرون عند باب المسجد الأحاديث، وكل شخص يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، فيفرق الفجر وهم يتذاكرون هذه الأحاديث. فلهذا المذاكرة لابد الإنسان يحرص على المذاكرة، لأن المذاكرة تثبت المعلومات وترسخ المعلوم وتزيد فيه وتبعث أشياء لم تخطر ببالك، أشياء لم تخطر ببالك. ولهذا يقول ما تكرر تقرر. أيضا من المنهج البحث، وقديما قيل البحث علم، يعني البحث في المسائل الشرعية، الأحكام، الفوائد. يعني كثير من الناس ما يعرف وين أين موطن الصلاة وأين موطن الزكاة وأين موطن الحدود وأين موطن الجنايات وأين الشفعة وأين الوكالة وأين باب الحجر ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن يبحث، لا يعرف. لا أقول يعني هذه التقنية سهلت البحوث، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون أن يبحث بالكتب ليعرف الأبواب ويعرف التفصيلات ويعرف الأجزاء ويستفيد من الكتب ويستفيد من العلماء، يطلع على الكتب، يعرف مواطن البحث، يخرج بفوائد جانبية هامشية من خلال البحث. أيضا يعرف الأدلة، يعرف الأدلة كذلك بيان كل فوق، يعني يتبين له الأشياء الكثيرة التي لم تكن على باله. والله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم. أيضا من المنهج في الطلب التكرار، تكرار ما علم. ولهذا ما تكرر تقرر، وما حفظ بسرعة نسي بسرعته. ولهذا كان العلماء يكررون العلم، يكررون العلم. فجاء بعض منه يكرر 50 مرة إلى 100 مرة إلى أكثر إلى أقل، فإذا تكرر فإنه أدعى لأن يثبت هذا المحفوظ. ولهذا جاء في حديث إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار وذكره وإن لم يقم به نسيه. وابن عمر يقول مكثت في البقرة 4 سنين في حفظها. وكان ابن عباس يخرج مع مجاهد ويقول يا مجاهد اقرأ علي واقرأ عليك. فالتكرار لا يخلو من حالتين، إما أن يكرر محفوظه وإما أن يكرر مسطوره الموجود من الفوائد أو المتون العلمية. كذلكم أيضا أيها الإخوة الأكارم من المنهج في الطلب الثبات، الثبات أن يثبت الإنسان على العلم والثبات كما يقول العلماء من ثبت نبت. يحتاج الإنسان طالب العلم أن يحرص على أن يسأل الله عز وجل الثبات وأن يحرص على ذلك، فلا ينجح الطالب حتى يثبت. أما إذا يعني ذهب ذات اليمين وذات الشمال وكل يوم عند شيخ وكل يوم عند درس وكل يوم يحفظ وكل يوم يعني يترك، فإنه لا يخرج من ذلك بفائدة. فلهذا اجعل من العناصر المنهجية أن تثبت على مبدئك، أن تثبت على إيش؟ على مبدئك. من أيضا العناصر العلم بما تعلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن فعثمان وابن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها ويتعلموا. فالعلم وسيلة، وغاية ماذا؟ العمل. يعني ليست غاية ذلك أن تكون عالما، إنما غايتك أن تعمل بما علمت. فالعلم وسيلة والغاية العمل. يقول ابن القيم رحمه الله زكاة العلم بشيئين، علمه والعمل به، علمه والعمل به. ولهذا قيل من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وإلا أصبح العلم حجة عليك وأنت لا تشعر. ولهذا ابن حجر رحمه الله يقول في مقدمة البلوغ: اللهم لا تجعل ما علمنا علينا وبالا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، كما جاء ذلك في مسلم. إذن العلم الذي لا يعمل به لا ينفع، يضر صاحبه، يقيم الحجة عليه. والذي لا يعمل بما علم كمثل رجل حمل على رأسه حزمة حطب فعجز عن حملها فجاء بحزمة أخرى ووضعها فوق، فهل يستطيع أن يحمل؟ ما يستطيع، الآن يعجز أكثر. لهذا لابد من العلم بالعمل بالعلم. ولهذا يقول بعض السلف: كنا نستعين بالعلم على العلم بالحفظ والعمل. فأنت مثلا إذا يعني على سبيل المثال إذا كنت تحفظ مثلا الاستفتاحات 9 أنواع، لكن إذا كنت تحفظ 3 أنواع مثلا: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم رب جبرائيل، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إذا كل صلاة تقول نوعا، فهذا عمل بالعلم، عمل بالعلم. والعمل بالعلم إذا كان العلم واجب فالعمل واجب، وإذا كان العلم مستحب فالعمل مستحب. وللخطيب رسالة جميلة اسمها اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. أيضا من المنهج للطلب المجاهدة، أن يجاهد نفسه على التعلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجاء في الصحيحين: من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. يقول أبو هلال العسكري: وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه، ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة ابن العجاج في ليلة وهي قريب من 200 بيت. وقصة الأعمى كان يعالج حركة لسانه، رجل أعجمي كان قدم إلى مكة وكان لا يستطيع أن يقرأ. يقول القائل: كنت أنظر إليه وإذا هو يجاهد نفسه مع القراءة، فمر بعد مرة بعد مرة حتى أصبح الماء القرآن مثل الماء البارد، سهله الله عز وجل عليه. إذن نحتاج إلى مجاهدة، نحتاج. ولهذا يقول مسلم، ذكر الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ويقول ابن عباس: كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا يعني وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، تنسفني الرياح على وجهي والتراب حتى يخرج. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والمكارم لا تنال إلا بالمكاره. وفي البخاري حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلا بد من المجاهدة على الطلب، على السماع، على الحفظ، على القراءة، حتى ينتج الإنسان، لأنه ما أتى سهل راح سهل ولا لا؟ الآن لو يعطيك واحد لكلف ريال مثلا الصبح، ما يؤذن الظهر ولا فيه ولا ريال واحد. ليش؟ لأنه جاك سهل، جاك بسرعة ما شاء الله. لكن لما يعني تتقاضى راتب وتتكلف عليه، أو مثلا تعمل في السوق وتكد من طلوع الشمس إلى إيش إلى الظهر وتتعب، تجد الإنسان ما يخرج الريال إلا بالتي واللتية، يعني الريال ما يخرج إلا إيش في سبيله، لأنه تعب عليه. لكن لو جاء سهل خرج سهل. فكذلك العلم، تريد أن تثبت معلوماتك وتنفع نفسك وغيرك، لا بد من اجتهاد وبذل وتضحية. أيضا من المنهج في الطلب العبادة، لزوم العبادة ولزوم العبادة. وهناك محاضرة كنت ألقيتها في قبل شهرين تقريبا عندنا في بريدة، اسمها العلم والعبادة وطالب العلم، العبادة وطالب العلم، موجودة في النت. المقصود أن العبادة هي التي من المنهج أن يكون الإنسان يتعبد لله عز وجل بهذا العلم، نجوم العبادة. يقول أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. بعض الناس إذا عرف شيئا يحب أن يحدث الناس، ويعرف الناس أنه يعرف مثلا حكم جلسة الاستراحة، حكم كذا، حكم كذا إلى آخره، فيعني يتفوه بجزئية من الجزئيات. لكن إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، عبادة: لا لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر الله عز وجل على هذا العلم إحداث عبادة. يقول شيخ الإسلام: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يعني من العبادة قراءة القرآن، قراءة. من الخطأ أن تجد الإنسان ينتسب للعلم وهو ضعيف في تلاوة القرآن، تمضي عليه الشهر والشهران وهو لم يقرأ شيئا من القرآن. يعني إذا كان عوام أحبتي في الله، أدركناهم والآن نعرفهم على أرض الواقع، يختمون في كل 3 أيام، في كل 4 أيام، عوام كبار في السن، إذا كانوا بهذه الحالة فكيف بطالب العلم؟ طالب العلم المنتجب، بل البعض يحفظ شيئا من القرآن، بل البعض يحفظ القرآن كله، ومع ذلك يمضي عليه الشهر والشهران لم يقرأ أو يختم القرآن. فلهذا من أعظم العبادة تلاوة القرآن، ولأن القرآن هو الذي يفتح عليك إيش؟ جميع العلوم. يقول ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. واسمع إلى هذه القصة اللطيفة الجميلة. يقول إبراهيم المقدسي لتلميذه عباس ابن عبد الدائم: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ، على قدر ما تقرأ. يقول عباس طبق هذه الوصية، يقول: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي سماع الحديث وتيسر لي العلم وانفتح لي. ذكر ذلك في الطبقات. إذن أحبتي في الله، علينا بالعبادة، لا سيما أوقات الفتن وأوقات المحن والاختلاف والتشتت وكثرة الشهوات وكثرة الشبهات واختلاف الأمور وتبلبلها. فلزاما علينا أن نقبل على الله بالعبادة. في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إليه. فأعظم ما يثبتك على دينك عبادة ربك، أعظم ما يثبتك على الدين هو العبادة، كالصلاة ونوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، قضاء الحوائج، الابتسامة، تشميت العاطس، بذل السلام، إلى غير ذلك من العبادات التي لا حصر لها. من المنهج أيضا في الطلب الحرص على الفهم، أو فهما أوتيه عبد في كتاب، كما جاء ذلك في البخاري، والله جل وعلا يقول ففهمناها سليمان، بوب البخاري في كتاب العلم باب الفهم في العلم. ثم ساق بسندي عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. إذن عليك أن تحرص أن تفهم ما تقرأ، أن تفهم ما تقرأ، احرص وكرر ما تقرأ لتفهم ما تقرأ. ومن أسباب الفهم الدعاء، وقل رب زدني علما، الإخلاص، الصبر، الاستغفار. ذكر بعض العلماء أن الاستغفار يفتح مرفجة على الإنسان ويوضح الغامض ويكشف المبهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. أيضا مما يعين على الفهم سؤال أهل العلم، وأيضا التريث وعدم العجلة، فكرر واسأل، إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. أيضا سؤال العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التركيز في القراءة. من المنهج أيضا في الطلب التدرج في طلب العلم، العلم يفتح بعضه بعضا. يقول ابن معطي في مقدمة ألفيتي وبعده فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر، فابدأ بما هو الأهم، فالأهم فالحازم البادئ فيما يستتم، ومن يتقن بعض العلم يضطر للباقي ولا يستغني. فيبدأ الإنسان بالمهمات ويتدرج بالأولويات، ولا يرقى إلى الصف إلا بسلم، صح ولا لا؟ إذن عليك بالترقي شيئا فشيئا. من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ الأصول وصل إلى المصول. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. فالأصل في التدرج كما في حديث ابن عباس، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو من شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك وهكذا. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفيه التدرج في العلم والدعوة إلى الله عز وجل. أيضا من المنهج في الطلب الصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل جهلي طول حياتي. لابد من الصبر على السؤال، الصبر على العلم، الصبر على القراءة، الصبر على الحفظ، الصبر على كل شيء. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيضا من المنهج في الطلب أن تكون قدوة، أن تكون قدوة لغيرك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. والله يثني على إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو أمة يقتدي به غيره. والله جل وعلا يقول فبهداه مقتده، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني الآن حينما تختفي القدوات، هذه المصيبة والمشكلة، لا بد الإنسان أن يتأسى ويقتدي. ولهذا قال الإمام مالك كانت أمي تعممني، يعني تلبسه العمامة وتقول اذهب إلى ربيعة شيخ الإمام مالك واستفد من سمته وأدبه قبل علمه. لاحظ هذه العبارة جميلة من هذه الأم الموفقة، واستفد من سمته وأدبه قبل علمه. ولهذا كان الإمام أحمد يحضره 5500 يكتبون، والباقي ينظرون إلى سمت الإمام أحمد وإلى خلقه يطبقون ذلك على أرض الواقع، قدوة بلسان حالك، قدوة بلسان واقعك. احذر أن تكثر من يعني أن تفوتك الصلاة، أو أن دائما تقضي الصلاة، أو تبتعد عن المسجد، يعني تكون قدوة في مشيك، قدوة في تعاملك مع الآخرين، قدوة في تعاملك مع والديك، مع زوجتك، مع أولادك، قدوة في تعاملك في جميع أمورك. فالناس يرقبونك، طالب العلم الناس يرقبونه. فإذا كان دائما محافظا، قارئا، بارا، عاملا، متخلقا، فالناس يقتدون به. فكن قدوة لغيرك، بارك الله عز وجل فيك. فذلك أيضا من الأشياء أو من المنهج في الطلب البعد عن العوائق، يعني فضول النظر، فضول المخالطة، فضول الكلام، عدم تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه. وما ذكره الحاكم في شرف أصحاب الحديث عن الأعمش يقول: إذا رأيتم الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمر. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمر؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة، ما يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. وفي جاء في الخبر الضعيف في آخر الزمان يتكلم الرويبضة، تجد الإنسان يتكلم في أمور خارجة عن نطاق، في أمور سياسية وفي أمور غير ذلك، يتكلم في أمور كبيرة، يجرح العلماء الكبار، يجرح الناس الذين ليس لهم طاقة في الوصول، والذين لهم قدم سبق في العلم والبذل والتضحية والقراءة والتدريس والتعليم، ومع ذلك كأنه شعبة ابن الحجاج، يقدح هذا ويجرح هذا ويعدل هذا، وهو لو سألته عن وضوئه ومسائله البديهة البسيطة لا يحسنها. يقول شيخ الإسلام: ولهذا نجد من أكثر سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كره ذلك. وكذلك من البعد عن العوائق جلساء السوء، كذلك الاستعجال. فكل هذه الأشياء من العوائق التي تعيقك أو تعيق طالب العلم عن الطلب والاستمرار. أيضا من المنهج في الطلب، طالب العلم ينبغي أن يتحلى بالإخلاص، يتحلى بالحلم، يتحلى بالصبر، يتحلى بالعمل بالعلم، الجدية في المواظبة، الجدية في كل أمر يعني شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. ويقول ابن المبارك: يا طالب العلم باشر الورعى، يا طالب العلم باشر الورعى، وجانب النوم واترك الشبع، وداوم على الدرس لا تفارقه، فإن العلم بالدرس قام وارتفع. القدوة بالإخلاص الحسنة، التمكن بالوقار. أيضا من المنهج بالطلب البيتين المعروفتين المشهورتين، والبيتان المشهورتان في قول أخي: لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنهن: ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني، وطول زماني. الوقفة الأخيرة أيها الأحبة وهي الوقفة 20، أن تقدم لنا 19، وهذه الوقفة الأخيرة وهي حفظ المتون الأساسية في الطلب. ومن حفظ المتون حاز الفنون، من ترك الأصول ترك الوصول. فلا بد أن يحفظ الإنسان المتون العلمية المختصرة المجيزة في فنون من أبواب العلم، لأن الإنسان لا بد كما قلنا في التدرج، وأن يبتدي بالأهم فالأهم. فمن هذه المقترحات من المتون والتمشي على الجادة المعروفة في يعني ما يظهر لي في توحيد العبادة، مثلا نأخذ الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، المسائل الجاهلية نواقض الإسلام. هذه الكتب الستة مهمة جدا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب. في باب العقيدة نأخذ مثلا الواسطية، اللمعة الاعتقاد، الطحاوية، سلم الأصول لحافظ حكمي، الدرة المضية للسفاريني، مثلا الحموية، التدمرية، اللامية المنصوبة لشيخ الإسلام تيمية، الحائية ابن أبي داود، هذا مثلا في باب العقيدة. أيضا في باب مثلا الحديث، في باب الحديث نأخذ مثلا 40 النووية، ثم العمدة عمدة الأحكام، ثم البلوغ، ثم مثلا المحرر، ثم المنتقى، ثم إن طالت الهمة وزادت فنرتقي إلى البخاري أو مسلم أو إلى الجمع بينهما. المقصود أن نبتدي، ولهذا تجد العلماء على الجادة المعروفة يبتدئون مثل هذا فيحفظون 40 النووية، لأنها شاملة لحياة الإنسان كلها، أخلاقا وأدابا أصلا وتأسيسا، ويعني ليس فيها تفريعات أو في باب مثلا الفقه والصلاة والزكاة إلى آخر، لكن هي قواعد ومهمات وضعت لأصول الدين ومهمات التي يسير عليها الإنسان في حياته. ثم ينتقل إلى عمدة الأحكام وهي متفق عليها، ثم يتمشى إلى بلوغ المرام، وزاد وبلوغ كافيان في نبوغ. ثم نذهب إلى أيضا المصطلح، نقرأ مثلا البيقونية، مثلا ننتقل إلى مثلا النخبة ابن حجر رحمه الله، الموقظة للذهبي، ألفية العراقي، ألفية السيوطي في هذا الباب. أما في باب الفقه مثلا فنقرأ مثلا شروط الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي يعني لا تتجاوز غريقات، لكنها جمعت فأوعت، جمعت فأوعت، ولهذا تجد فيها مثلا شروط الصلاة، شروط الوضوء، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، واجبات الوضوء، تفسير الفاتحة، تفسير التحيات، إلى غير ذلك في هذه الورقة، فهي مهمة جدا. ثم تتبعها بأداب المشي أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فحينئذ يكتمل النصاب. ثم أيضا المنهج السالكين للسعدي رحمه الله في الفقه، وهو كتاب جميل مؤصل بالدليل ومختصر ووجيز، وهو مفيد في بابه جدا، وأنا أعتبره مفتاحا لزاد المستقنع ولعمدة الفقه ولغير ذلك. ثم ينتقل الإنسان زاد المستقنع أو عمدة الطالب أو عمدة أو دليل الطالب أو عمدة الفقه. ثم أيضا في أصول الفقه مثلا نذهب إلى الورقات، روضة الناظر، منظومة السعدي، مذكرة أصول الفقه الشنقيطي. أما في باب مثلا القرآن فنذهب مثلا تحفة الأطفال، وهو مثلا الجزرية الجزري. أما في باب اللغة مثلا في باب الأترومية مثلا لمحة ملحة الإعراب، الألفية مثلا الألفية أو قطر أو قطر الندى وغير ذلك. وهكذا يعني نبتدي شيئا فشيئا، والعلم كما قلنا يفتح بعضه بعضا. يعني أنت الآن عندك بيت مكون مثلا من 5 طابق، عندك بيت مكون من 5 طابق وليس معك مفتاح الباب الخارجي، هل تستطيع أن تدخل؟ ما تستطيع. لكن إذا فتحت الباب الخارجي ودخلت إلى البيت، ترقى إلى الدور العلوي، الثاني، الثالث، تروح ذات اليمين، ذات الشمال، تذهب إلى الغرف، وهكذا العلم. فالعلم يفتح بعضه بعضا، يفتح بعضه بعضا، لكن بشر أن يتمشى الإنسان على القاعدة والجادة المسلوكة المعروفة. كثير من طلبة العلم الآن يمكث يعني دهرا أو وقتا برهة من الزمان، يقول أنا ما حصلت علم ولا استفدت وكيت وكيت إلى آخره. نقول أنت الآن ضيعت المنهجية في الطلب والسلوك الجادة المعروف. أيضا يعني مثلا أختم هذه المحاضرة بالإشارة مثلا إلى كتب مفيدة مثل كتب شيخ الإسلام. كتب شيخ الإسلام لا يستثنى منها شيء، كلها علم ونور وهدى. كتب كذلك ابن القيم، كذلك كتب ابن رجب رحمه الله، أيضا أئمة الدعوة على رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب أئمة هذه مأمونة مأمونة وما مضبوطة ومفيدة. ثم الإنسان إن شاء يأخذ فتح الباري لابن حجر أو شرح مسلم للنووي أو عون المعبود تحفة الأحوذي على الترمذي معارج القبول شرح سلم الأصول وهذا من الكتب النافعة المفيدة في هذا الباب جيد يؤصلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا تفسير العزيز الحميد شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد أو فتح المجيد أيضا شرح كتاب التوحيد التنبيهات السنية شرح العقيدة الوسطية للرشيد أيضا كتاب نفيس جدا. وكذلك كواشف الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله على العقيدة الوسطية. كذلك أيضا تفسير ابن كثير الأصل وأيضا تفسير السعدي جامع العلوم والحكم لابن رجب شرح بلوغ المرام يعني سواء للبسام توضيح الأحكام أو للفوزان منحة العلام أو للصنعاني سبل السلام شرح عمدة الأحكام للبسام حاشية الروض المربع لابن قاسم إلى غير ذلك. فهذه يعني تعتبر من الكتب الجامعة المفيدة. وهكذا الإنسان يتمشى ويترقى شيئا فشيئا حتى ينال العلم وحتى يصل إلى الذروة العليا وحتى يتصل بالعلوم الشرعية ويواصل المسيرة ويسلك الطريقة المسلوكة. فحري بنا أحبتي في الله أن نحرص على العلم الشرعي وطلبه وحث أبنائنا على ذلك حث أبنائنا على طلب العلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو ولد صالح يدعو له علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فحثك على أولادك بأن يخرجوا أهل علم فهذا من العلم المنتفع به من العلم المنتفع به. وكذلك أيضا عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقص في الحجر. فحري بنا أن نحث أنفسنا ونعلم أنفسنا ونعلم غيرنا وفلذات أكبادنا على العلوم الشرعية وعلى الحرص على هذه المتون المفيدة وسلوك الطريقة المستقيمة. هذه وقفات مختصرات مع هذه النقاط الوجيزات لأن المقام لا يستوعب أكثر من ذلك. ولأنه لو يعني أراد الإنسان التوسع ممكن الوقفة الواحدة تحتاج إلى محاضرة ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وختاما أشكر المكتب التعاوني في محافظة طريف على إتاحة هذه الفرصة الجميلة في هذه الأيام اليسيرة التي ولله الحمد القينا فيها شرح البيقونية وكذلك الكلمات وكذلك خطبة الجمعة وكذلك هذه المحاضرة وزيارة واللقاءات والزيارات. أسأل الله الكريم رب العشر من يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يسعدهم ويشقيهم وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. كما أسأل الله عز وجل لجميع الهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم إنا نسألك علما لا ينسى نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وأخيرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وانتظاركم وجلوسكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.